أو عن طريق التقسيم الذي حصل مثلا في لبنان أو في العراق، أنه خلاص الرئيس من الديانة الفلانية أو من القومية الفلانية، رئيس الوزراء من كذا. رئيس الديمقراطية التوافقية قد يظهر للناس أنها حاجة جميلة جدا. الديمقراطية التوافقية في بلد مثل اليمن أو في مثل لبنان أو حتى مثل العراق يعتبر انتحارا، يعتبر انتحارا. كيف؟ حين لا توجد أي جهة بيدها السلطة، وإنما السلطة متوزعة بين مجاميع أصحاب مرجعية عقائدية مختلفة وأهداف مختلفة ورؤى مختلفة، فإن المشروع لن يتقدم نهائيا. كل ما أنا أقول يمين أنت تبي تقول يسار. التطاوع غير موجود، الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ وأبي موسى تطاوع، غير موجود. أنا لي مشروعي الخاص وأنت لك مشروعك الخاص، كل ما تأتي تخطو خطوة أنا سأعثرك، ما في نقاش، لأن أنا عندي مشروعي الخاص. وحتى لو تفعل مشروعا بريئا جدا، أنا أبقى متخوفا أن مشروعك هذا قد يؤدي إلى خدمة مشروعك الأصلي اللي هو أصلا متناقض مع مشروعي، أو ما في درجة تقاطع قوية، أو على الأقل سيخدم مشروعك بما سيضر بمشروعي بطبيعة الحال، لأننا أديان مختلفة، قوميات مختلفة، رؤى مختلفة، ليس مجرد أديان. يعني مثلا في اليمن في شمال وجنوب، في ليبيا في شرق وغرب، فيه إشكالات، ما في بعض البلدان في أكراد وعرب، في بعض البلدان في تركمان ومش عارف إيش، وهكذا. فالديمقراطية التوافقية هذا ما الذي يفعل بالبلاد؟ يضعف السلطة المركزية جدا، لأنه سلطتها موزعة، تجعل البلد لقمة سائغة لأمرين: لانقلاب عسكري أو لجماعة مسلحة قوية تستولي على البلد أو تستولي على جزء منها. حزب الله الحوثي مثلا في اليمن، في لبنان، الانقلابات العسكرية مثل اللي حصل في مصر. الإخوان المسلمين ما دخلوا العملية الطاغوتية وعاد هم فاهمينها، دخلوها عاد بسذاجة ولا عاد فاهمين شيء. فدخلوا العملية الطاغوتية وهم ما فاهمين، جالسين يتكلمون عن مشروع توافقي في بلد يعني غالب أهله توجه العقائد مالهم واحد، والأقليات ضعيفة جدا. فالحديث عن دستور فليش تضعف نفسك بالتوافقية ما دمت أنك أصلا لست محتاجا إليها؟ اشتغل، الله المستعان. يعني نحن لا نرى هذه المشاريع كلها، ولكن يعني نشرح لهم على أصولها. أنت المفروض تشتغل على الديمقراطية الأصل، ثم تنتقل إلى الاستبداد من خلالها. أنت لست السويد، لست الدنمارك، الشعب قبيلة، هم قبيلة واحدة. يعني الشعب تقريبا قبيلتين، 3 قبائل، 4 قبائل، يرجعون ولد رجال قريب. فالتوجه العقائدي، التوجه، تلقى النصراني يفكر مثل الملحد، يفكر مثل الكذب، هناك تقاطع كبير بين الأفكار. يعني لهذا مثلا اليمين واليسار، وهم شمال على رأي المصريين، في الغرب ينطلقون من مقدمة واحدة أصلا، أن القيم الغربية هي صح، لكن اليميني يرى أنها قيم غربية، القيم الغربية المسيحية، والثاني يرى أن القيم الغربية العلمانية، وهذا يرى فرضها بالقوة، وهذا يرى فرضها بالتسامح والتدريج. يرى بالتدريج أنك راح الناس راح تقبلها بإذن الله. ثم الخلافيات اللي عندهم الفرعية، قضايا الإجهاض وقضايا مش عارف إيش وقضايا، لكن الرؤية العامة. لكن من أكثر ما أضعف بلداننا العربية زراعة التيار العلماني وتقويته، لأن التيار العلماني متناقض مع قيم البلدان العربية بشكل قوي. فإحداث انقسامات عقائدية لما يكون هناك تيار قوي جدا له مشروع متناقض مع تاريخ المجتمع، مع عقيدة المجتمع، مع كذا، فإن هذا يوهن المشروع، يقتله، لأنه راح سندخل معهم في صراعات قوية جدا، وما نرتاح إلا لما يعني نحجمهم جدا، نحجمهم، نقضي عليهم. طيب، ف ديمقراطية هذه التوافقية اللي تدعو لها، هي اليمن أصلا كانت تحت حكم الإمام، وكان في درجة من الاستقرار والحروب البسيطة ذا سلطة الحكم، ثم انتقل الحرب من الأسرة داخل أسرة الإمام، بعد ذلك بعد ما دخلت الديمقراطية كما هي، إلى الحرب بين أحزاب وقبائل وبين شمال وجنوب، وإلى بلاء مبين.